وهو مريض. سقط في بطن حوض العقل، يقول لك نبي انسان البشر سقط في باطن حوض. هل هناك اضيق من ذلك المكان؟ اضيق من الكهف واضيق من الغار، ولكن المكان الطيب في اللجوء الى الله عز وجل ما اوسعه وما ارحبه وما اجمله لما يسكن الملائكه في بعض الروايات ويناجي ربه. لما وقع في المكان ده في بطن الحوض لم ينشغل بحاله، لم يكن خائفا مضطربا. ما نقل القران عن يونس عليه السلام غير انه نقل عنه شده الاستغاثه والتوحيد الخالص لله. وزلزله الذهب مغاضبا فظن ان النصر عليه، فنادى في الظلمات ما انشا رب الحقد وادركت وخلصني. ان لا اله الا انت سبحانك. العقيده كأن الضيق يصفي العقائد للناس، كأن الضيق إذا ما مررت بضيق لا تطش براسك ولا تحرك أفكارك عن مجراها، ولكن استوس بالله، استمسك بالله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مراحل الضيق أحيانا تدير الطريق وتهديك لاتخاذ القرار الصائب. أسأل الله أن يعطي قادرا للنار. قولوا آمين. جزاكم الله خير.